بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك المشركون قد شددوا على المسلمين، فلهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من صبر. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن فليكون ذلك عزة للمؤمنين، صريحة عزة. نعم، يعني بصدق، يعني يتأسر به فيكون ذلك عبرة، ولكن عبرة، ولكن عزة معنى يعني يصبرون فيكون عزة لهم. نعم، يصبرون كما صبروا. نعم، تصبح العزة حجر، العبر معنى الحجر، أو كذلك هم مختلف، لكن بس ما غلط من الرميم تعبير العزة عن العجر، لكم أنتم مصحبة. نعم مثلا أشار الشيخ. نعم، أشار الحديث: ثلاثة أقسم عليهم ولا صبر أحد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة. جاء نحو من هذا ليكون عزة المؤمنين، يكون يعني أخبار المرضين وصبرهم عزة المؤمنين، يعني بصبر المؤمنين الآخرين لا تأسوا بهم، صار بسبب عزة. قد تكون عبارة عبرة للمؤمنين يعتبروا بهم بدل عزة، محتمل لكتبه متقاربة عزة وعبرة متقاربة. نعم، وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب قصة من الساحر مع ملك، ولا بد يتردد بين ملك ومن الساحر. ما هو يشير إلى أصحاب الأخدود؟ لا، الله قصة حديث صهيب المشهور في صحيح مسلم، كان ملك له ساحر، وكان هناك عابد، كان يقول لك أنا الساحر لما كبرت سنه قال: التمش فلانا ذكيا معلمه حتى يحل محل إذا مت، فالتمس فلانا، فصادف أن الغلام مر على عابد بني إسرائيل كان يعلمه ويفقهه، حتى كان من شأنه ما يشفي به المرار ويدعو لهم، وحرشه الله على يده جليس للملك كان أعمى، رد الله عليه وسلم قصة معروفة ذكر هذا يا الصالحين وغيره. فهم شيء ما فكر أصحاب الخدود بهذا القصة هذه مرادها الساحر مع الملك. نعم، وقد روى مسلم في صحيح عن صهيب قصة مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك صبر، لأن قال: لا تخدع قتلي حتى تأخذ ثمنا على نفسي فتصيبني على جرح، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، وترضيه حين تصيبني، فأسلم الناس بعد ذلك. وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا حتى إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أمه فإنك على الحق. وقال الله تعالى لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة لرسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ولقد عباده على نصر الحق واثبت عليه وجهاد نفسه بذلك جعل الله له العاقبة الحميدة وإن كان قد يبتلى ويقتل لكن هذا في القليل والنادر والأغلب أن العاقبة تكون لهم وأنهم ينصرون ويقتل عدوهم ويهلك عدوهم كما جرى لنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. الله أكبر. نعم. وقال كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وردوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا معنى قول سبحانه والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابق والأولين. لولا هذا الامتحان والبلاوي لا دخل الناس كله في دين الله ولا بقي كافر ولا بقي مسلم ولا عاصي. لكن هذا الابتلاء والامتحان لأولياء الله والإمحال لأعداء الله هو الذي حصل به يؤخذ الناس على الباطل وتكبرهم على الحق حتى جرى ما جرى على المسلمين وحتى جرى ما جرى من المسلمين الكفري في سائر الأرض. ولهذا قال عز وجل ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخره بأجل المسلم. قال ولو شاء الله لجمعه على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لآمن من فضل كلهم جميعا أفأنت تدخله الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا الحكمة البالغة في كفر هؤلاء وإيمان هؤلاء وصلاح هؤلاء ووسق هؤلاء إلى غير هذا ابتلاء وامتحان في هذه الدار. نعم. الله أكبر. نعم. ليعظم أجر المؤمنين ولترفع درجاتهم وليعظم اسم الكافرين وتعظم عقوباتهم. نسأل الله السلامة. نعم. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وفي الصحيح أيضا ربما سجدهم الكفار في مكة كانوا يدعون يقولون شاء اللهم صل عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يكون عظة لغيرهم وسلفا لغيرهم الصبر والثبات على الحق، وإن أوجد في ذلك حتى كان خير الخلق يدعو له صلاته: اللهم أنج فلان وأنج فلان، وهم بين أعداء الله لحكمة بالغة. نعم. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو، ولما جاء يرصف في قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد منه. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. وهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد يعني أن عمر عدل بن عم سعيد في الإسلام ثم هدى الله. نعم. يقول سعيد: ولو أن أحد من قضى تدكدك من شدة ما فعلوا بعثمان من الأذى والظلم لكان ججرا بذلك. ومع هذا جرى ما جرى، وهو الخليفة الراشد ثالث الخلفاء رسول الله بالجنة، أولوه عذبوه حتى قتلوه. اللهم فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الأذى بالضرب وغيره، وصبروا على ذلك ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر، بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي، وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس، فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من أنواع الأذى. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك، وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر، وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم، فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر، بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم، ولم يكونوا يردون ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال رحمه الله تعالى: وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن، كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم الآية كما تقدم. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال لما ذكر الردة التي استثنى منها المكر: وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نزلت في الذين فتنهم المشركون حتى أصابوا منهم ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا، فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم، فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم، وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح من نطق إما لعدم الإكراه التام المبيح من نطق بكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان، فلا يستحق صاحبه الوعيد ولا من أكره على الخروج في العساكر الظالمة، مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين، فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها، وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهده، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم، ولو حيث بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك، فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقالت أم سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله، قال: يحشرون على نياتهم. وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأً أو معاداً فليعذ به. وفي رواية: فإذا وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبيث لا يقاتل فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه، ولما كان القتال في الفتنة كان قاتل. المكره مثل ما تقدم له شرطان: الإكراه وإن يعجز عن التخلص، والطمأنينة في الإيمان، وإذا وفيها وقلب مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه والإثم على من أكره. فأما إذا خرج من غير إكراه أو خرج أكره ولكن اطمأن إليهم فليس المكره نسأل الله، لا أدرك بذلك نسأل الله العافية. ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فباء بإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام فلا إثم على من قتله، بل هو مثاب على الجهاد وإن أخضع إلى قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. وقد أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعله. حتى ولو عرفوا أنه مسلم ما دام مع الكفار وإن اعتقدوا أنه مكره، لكنهم يقاتلوه لأنه في صف العدو لا يستطيعون التخلص من ذلك. هم غير آثمين بل مأجورون، لأنهم إنما يقاتلون العدو ومن ساعد العدو، وهو يبعث على نية إن كان صادقا في أنه مكره فإثم عليه، وإن كان غير صادق فقد سلم الناس من شره ولم يعني يغتروا به. نعم ما يستطيعون ما له يصفقه فلا ما يستطيعون حتى يدفع شرهم، لكن لو علم انه مكره ويمكن يتخلص عدم قتاله ينبغي لك لو علم فيقال ذلك، لكن لك مع الصفوف وهم يقاتلون ويقاتلون معهم هذه علامة له قد رضي بحالهم وشاركها أو قال مكره لكن لم يستطع التحمل على القتال فيقتل لدفع شره. شهيد يا رب يقتل شهيد. فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم ياثم به كأشهر روايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين المستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: إن لم تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره وهو في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك لا حرج يستأسر، لأنه قد يسلم يستأسر لأنه يقتل، قد يسلم ويسهل الله أمره ويفدى أو يسمح صاحبه ويطلقه، لكن لو أذى وقتل فلا حرج عليه. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا الحديث، إلى قوله: ثم أي؟ قال: أن تجاني بحليلة جارك. ثم قرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء. ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله. ولهذا سماه بغاء وذلك القسم ليس فيه بغاء. ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل بها. ولأن ذلك هو العادة المعروفة. لا ريب توت دفع الآخر جمع. نعم لا ألف من دائقة يمسك إلا يدفع عن نفسه فقط. نعم لكن أصل إكراه عذر لكن لا يقاتل يستطع لا يقاتل لا يقاتل. نعم أفضل من الموافقة رأسك أفضل من الموافقة يعني. نعم هذا رأس. نعم إلا إذا رأى في الصبر أن مصلحة المسلمين عامة وأكثر من الموافقة على قدر يعمل ما هو أصلح. نعم استكرهها وقال الزهري فلما الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الأمة السيد قضاء الأئمة غرفة وليس في الأمة السيد في قضاء الأئمة غضب ولكن عليه الحد. وهذه مسألة المستكرات على الزنا والأمة المطاوعة والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإيماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله. والمستكرات على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها ومن لم يوجب له. والمستكرات على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له. فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة. اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يطهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. ومن أكره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. خلاص انتهى. لا مشاكل مثل هذا. نعم. كلام مهم انتهى. ما سلم بيع الحاجة. مالك الصالح. الله. الله. الله. الله. كان من خرم. كان في خرم. ولا على سير الطالب. مالك. تبارك الله. لا شك مكره. مكره. مكرهون. شافوا كثير ولكن مثلما قال جل وعلا من كفر بالله من الجنة إلا من نكره قلبه مطمئن بالله. فإذا كان المكره التوحيد الشرك وكان إذا كان صادقا مطمئنا قال فهكذا المكره هذا معصي لا شيء عليه. وإنما الإثم على من أكره. لعلم الله منه أنه مكره وأنه ممتنع ولكن عجز. أما إذا تساهل فعليه نصيبه من الإثم تغدو تساهله. نسأل الله الشرع. نعم. يعني إذا أكرهها لا بأس أن تأخذ لأنها مظلومة وإن تركت أو أخذت وصدقت فحسن. أما المهر البغي من النوع هو اللي مطاوعة حرام عليها أن تأخذ عليها الكره مكره أنها مظلومة فأخذها ما أعطاها فأخذ به لها إن أكلت فلا بأس لأنها دي مطاوعة وإن تصدقت فلا بأس كله مظلومة. أما الحديث وهو مهر البغي الحديث هذه البغية التي فر بها إن شاء الله. نعم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم. الفائدة الربوية تبقى على هذا. صدق هذه الربوية ما تبقى. صدق من هنا أو في مفاعل أخرى. نعم. لكن لو دخلت عليك. لكن لا يتعاقد معه هذه الربوية بل الصدق لا لكن لو فعل فقام الله يصرف في كل خير مع التوبة إلى الله. نعم. هنا يتلف عن الربا وما يجوز يعني هو حرم على الربا لا يتلف عنه ولو قال بطل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه نهاية حلقة 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبها تم الكتاب ووصلنا إلى آخر صفحة في المجلد الثاني وهي صفحة الختام وهي برقم 48 و300. فتم بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا وأن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشير إلى أنه قد بدأ في هذا السفر الجليل في حلقة 14 من شهر رجب لعام 45 وفرغ من المجلد الأول في حلقة 24 من شهر الله المحرم لعام 1400، وبدأ في المجلد الثاني في حلقة غرة شهر صفر الخير لعام 1400، وفرغ من الكتاب بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن بتاريخ 16 من شهر شعبان لعام 1400، وقد تم تسجيل الكتاب على 20 شريطا، مدة كل واحد منها 90 دقيقة سوى الشريطين الأخيرين من أشرطة المجلد الثاني، وهذا أحدهما، فمدة كل واحد منهما 60 دقيقة. نصيب المجلد الأول منها 11 شريطا والباقي للمجلد الثاني. وكان الفراغ من تجميعه في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بمكة المكرمة شرفها الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحياتي وخالص دعواتي أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مسجله ومعده ومرتبه وجامعه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعقيب: تجدر الإشارة إلى أن كل قراءة في هذا الكتاب كانت في حلقة يوم الخميس من كل أسبوع.